احمد نور الدين، محامي بالنقط ومستشار في التحكيم الدولي. ساكن في الرحاب خلف الفود كورت على طول. ايه انطباعك على الخطه النهارده؟ مين الشيخ يعقوب عندك في الرحاب؟ طبعا كان انا بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا كان لقاء منتظرينه زي عيد، لان احنا انا من زمان احب الشيخ حسين محمد حسين يعقوب وبسمع له جدا الشرايط بتاعته وكل معظمها عندي، وانا بحبه في الله طبعا. هو يعني شخصيه فاضله، وانا كنت بعمل عمره في 2004 وهو كان الشيخ كان موجود في السعوديه، يعني كنت بسعد بلقائه فعلا. فانا بحبه في الله، وهو الخطبه كانت غزيره جدا جدا. طبعا كان ليها مقاصد شرعيه ومقاصد ان نتمنى كلنا طبعا زي ما الشيخ قال ان البلد احوالها يعني ربنا كده يبارك فيها وكلنا نسير فيها بشرع ربنا، وطبعا كلنا نتمنى ان شرع ربنا هو اللي يسود ويحكم، وان شاء الله ده يبقى حال مصر باذن الله. الشيخ وجه رساله النهارده للعالم كله بالنسبه للمساجد، ايه وجه حضرتك بالنسبه للمساجد؟ طبعا ان المفروض اللي لا يعتلي المنابر الا العلماء الاجلاء اللي امثال الشيخ محمد حسين يعقوب، ويعني ندعو الله ان هو يكثر من امثاله. وفي طبعا علماء اجلاء ما حدش يقدر يعني يرفض ان هم يعطلوا المنابر، او ان هو حد سواء في خطبه او في درس ان هو يقاطع الشيخ او يتكلم على الشيخ. طبعا بيوت ربنا بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، وما ينفعش ان احنا نعترض على اي شيخ. والله احساس كبير وعظيم وربنا يبارك له. يعني وحضرنا من قبل الخطبه بساعتين وكان المسجد مزدحم. والله هو الخطبه كلها عن موضوع المركب والبلد والمعارضين والمؤيدين، بس الخطبه كانت جميله تتكلم عن الصدق مع الله سبحانه وتعالى. انا فرحان جدا بيكم النهارده، يعني حاسس ان انا في موكب من الملائكه والله. فجزاكم الله كل خير، انتم يعني جزاكم الله كل خير يا رب، وجزا الشيخ محمد حسين يعقوب جزا الله رب كل خير. في من عده رسائل في الخطبه اللي احنا استفدنا منها رسائل كتير جدا موجهه، اللي احنا اول حاجه اللي احنا كلنا امه واحده، فاحنا كلنا في سفينه واحده وفي امه واحده، فنتكاتف كده وناخد بايد بعضنا بعضا كده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف لجنازه يهودي، اليست نفسه تفلتت مني الى النار؟ فدي كانت جزء من الخطبه، اللي احنا كلنا يد واحده ودي بلدنا كلنا، فلازم نتكاتف ونتعاون كده. عشان حتى مثلا التشبيه اللي كان في الخطبه، اللي طفل بيلعب بعود كبريت ممكن، يعني انا مش هنا مش بقول له لا انت ما تملكش حريتك، انت بتملك حريتك لكن ممكن تاذي نفسك، فبنصحه لله. فاحنا دلوقتي بنتناصح كلنا كامه واحده، كل الاديان وكل لله سبحانه وتعالى لكي ننجو. ساكن في مدينتي بجوار الرحاب، يعني اول ما عرفت في صلاه الفجر النهارده يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمني و جيت المسجد ما اعرفش جيت ازاي، والحمد لله اتبسطت، يعني الحمد لله. والله انا استفدت النهارده استفاده الحمد لله رب العالمين، يعني مش عايز اوصف لك انا استفدت قد ايه. يعني انا اخذت ملخص اللي بيحصل في في في بلدنا في خطبه الشيخ محمد حسين يعقوب النهارده فعلا. طبعا ان لازم نجتمع على كلمه سواء، وان احنا يكون يعني الله ورسوله هو اساس التعامل مع بعض، هو ده اهم شيء، وان احنا نخاف على مصلحه بلدنا، لانها يعني مصلحه بلدنا هي اهم حاجه لينا بالنسبه، ولاننا ناس مسلمين مفروض نستمع قبل ان يعني اسمع قبل ان تتحدث. بصراحه يعني كنت مبسوط جدا ان في شيخ عالم كبير زي الشيخ محمد يعقوب جاي في الرحاب. بصراحه الحمد لله ان هو جه، الحمد لله. يعني بصراحه هو فن الخطبه النهارده بصراحه كان عظيم، ان هو ادى النهارده مثال بالسفينه والناس اللي فوق والناس اللي تحت. بصراحه ده كان مثال عظيم بيوضح اللي احنا عايشين النهارده في مصر. يعني اشبه اليوم بايام الاعياد بهذا التجمع العظيم. فانا من سكان الرحاب، فرواد المسجد ما بيكونوش بالعدد ده طبعا، لفضيله الشيخ طبعا ليه حاجه خاصه، وكانت هذه الخطبه هي اضافه للمدينه. واتمنى استيعاب الرسائل نتيجه الاحداث اللي احنا فيها كتير. فكان الشيخ حفظه الله ادى رسائل كثيره، لان الامراض كثيره. من اهم الرسائل دي اللي احنا لازم نستوعبها هي النظر في النفس الاول، ان الانسان ما يتكبرش ويفتكر نفسه ان هو يعني هو المظبوط والناس دي الغلط وينظر لها باحتقار. لا بالعكس، هو ده معناه انه في شغل كتير عندنا، مش معناه ان الناس دي برة. هم مسلمين وهم موحدين وبيحضروا الجماعات وبيحضروا الجمعة، فهي مجرد ان الحوار وهو ده بدأ، وهو ملناش غير الحوار، والحوار هي دي أداة المسلم لانه عنده الحجة البالغة، ان الحجج تأتي بالحوار وبالدليل وبالصدق وبالصفاء وكذلك بالإنصاف كما ذكر الشيخ في خطبته. وكذلك أشار الشيخ لأن هي إحنا سفينة، فمش من مش من مصلحتنا إن أي حد فينا يغرق. النقطة اللي وجهها الشيخ، ما تكونش أنت اللي بتخرق في السفينة، ابتعد عن من يخرق السفينة وخذ بيدي. فالحمد لله هذه إضافة للمدينة، وندعو الله عز وجل بالقبول، وندعو الله عز وجل أن يرزقناها تكرارا ومرارا. سيادة اللواء مجدي جندي، نرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. انطباع سيادتك إيه لما عرفت أن الشيخ يعقوب جاي للرحاب؟ والله يعني انطباع زي الشيخ محمد حسن لما جه الرحاب، وأنه دول علماء أفاضل بيجوا ويزورونا فبنستفيد منهم يعني. خطبة النهاردة كان بتكلم عن إيه؟ بتكلم على حاجات كتير، بتكلم على السفينة، وبتكلم على ان احنا كلنا نرجع من على قلب واحد، وفي نفس الوقت كلنا يبقى على كلمة السواء، كتاب الله وسنة الرسول. رسالة حضرتك ايه للناس اللي اتفرجوا على الخطبة النهاردة؟ يعني انا بقول لهم يا ريت كل واحد فينا يلتزم بما جاء في الخطبة، زي ما قال الشيخ محمد حسين يعقوب، تمام، كلنا نبقى ايه، نتقي الله في عملنا، ونتقي الله في وطننا، ونتقي الله في كل حاجه بيه. تشرف بسيادتك. ظافر مشرف عام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت بقى حضرتك ايه لما عرفت ان الشيخ يعقوب جنة؟ اتبسطت والله، ويا ريت تلف كده كل حته. رسالتك ايه للناس اللي بتتفرج على الخطبه؟ رساله النهارده ان الناس تؤمن بيه وتعمل بيه. الشيخ سعيد جميل، مدير اداره المساجد في مدينه الرحاب. انت بقى حضرتك ايه لما عرفت ان الشيخ يعقوب جاي الرحاب؟ والله هو طبعا كان في فرحه عند الناس، نحن طبعا من فتره كبيره جدا ما قابلناش العلماء الكبار، وطبعا جينا برضو فضيله الشيخ محمد حسان، وكان برضو يوم عيد بالنسبه لمدينه الرحاب كلها بفضل الله عز وجل. جزاك الله كل خير. احنا النهارده بنشكركم على حسن استقبالكم. لا ده احنا بنشكركم ان انتوا اتحتنا الفرصه ان احنا نقابل العلماء الربانيين، نسال الله عز وجل ان يثبتهم ويجعلهم زخرة للامه جميعا يا رب العالمين. رسالتك ايه للمسلمين اللي شافوا الخطبه النهارده؟ والله رسالتنا ان احنا نكون كلنا في سفينه واحده زي ما قال الشيخ محمد حسين يعقوب، وان السفينه لو هتغرق هتغرق بينا جميعا، ولو نجت هتنجو بينا جميعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.